أحسن الله إليكم. هذا سائل من العراق يطلب النصيحة باستضعافهم من قبل الرافضة والخوارج وقتلهم للعلماء والمصلحين. الذي ننصح به إخواننا أولا أن يقيموا دينهم في أنفسهم وأن يحرصوا على عبادتهم وأن يطلبوا العلم على طلاب العلم لديهم وأهل العلم الذين في بلادهم أو عن طريق وسائل الإعلام يطلب العلم على العلماء المعروفين وأن يلزموا عبادتهم ويكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله ويبشروا بخير، فإنهم إذا أقاموا دين الله نصرهم الله وأعزهم. والمسلم إنما يبتلى والمسلمون عموما إنما يبتلون بتقصيرهم في دينهم. تسلط الأعداء على المسلمين من الكفار ومن أهل البدع بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا، ولو استقام الناس على دين الله وعلى توحيد الله ونصروا الله نصرهم. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد الله فينصركم، هذا لا شك فيه. لكن التخلف من فعلنا، المسلمون لم ينصروا الله في دينهم وإنما قصروا في التوحيد، قصروا في العمل، قصروا في طاعة الله. حتى في مساجدهم مثل هذه المساجد الآن ترى بعض المعاصي من الموسيقى، من الألبسة، تشبه بالكفار، يعني أمور يحزن لها المسلم. يعني عندما ترى بعض المسلمين يلبسون لباس الكفار الذي لا يستر العورة ويأتي إلى مثل هذا المسجد، كيف بغيره؟ هذا دليل على الضعف وعلى أن المسلمين أصبحوا اليوم يعني في ضعف شديد وفي اضطراب كبير جدا، حتى في اعتقادهم، حتى أصبحوا يتشبهون بأعدائهم وبأراذل الخلق. حتى بعض العقلاء من أولئك لا يلبسون هذه الألبسة، فهذا مما يحزن له عندما ترى في المساجد، لا نقول في الأسواق، أما الأسواق فالله المستعان، ولكن هذا في المساجد. فهذا من تقصير المسلمين في دينهم، بسبب هذا تسلط عليهم أعداؤهم، وإلا فلو نصر الله في دينهم وفي عقيدتهم وفي عبادتهم وتضرعوا لله عز وجل فالله يستجيب وينصر الجيش بدعاء مسلم واحد. كم عدد المسلمين اليوم؟ لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لضعفنا ولتقصيرنا. ولهذا كان قديما الجيش ينصر بقسم رجل يقسم على الله أن يمكن أهل الإسلام من أعدائهم فيمكنهم، فهذا دليل على ضعفنا وتقصيرنا وتفريطنا. فإذا ما استقام المسلمون على عبادتهم وعلى توحيدهم واجتمعوا على طاعة الله وتركوا التفرق والتحزب واجتمعوا على عبادة الله وعلى توحيد الله نصرهم الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل التصوير لذوات الأرواح إذا تجنب فيه الوجه يعد من المحرم؟ تصوير ذوات الأرواح إذا كان بالنحت فإنه محرم حتى ولو تجنب الوجه، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وخلق الله ليس مقتصرا على الوجه، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا تجنب الوجه فلا بأس، والصحيح أنه ليس هناك دليل، فإن الله عز وجل خلق هذا المخلوق من الوجه واليدين والبدن، فلا يجوز أن يضاهى خلق الله عز وجل. وأما التصوير الفوتوغرافي هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمسلم تجنب الأمر المشتبه فيه طلبا لبراءة الدين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا اجتمع حافظ لكتاب الله ويرتدي البنطال ومن دونه ولكن يرتدي الثياب، فأيهما أولى بالإمامة؟ الأولى بالإمامة الأحفظ، فإذا كان هذا اللباس لا يكشف العورة، وإن كان غيره أولى منه فهو أولى، ولكن على هذا الذي من الله عليه بضبط القراءة أن يتق الله وأن يلبس لباسا حسنا يليق بالإمام. وأما إذا كان هذا اللباس يكشف العورة أو يجسم أو يشف البدن فإنه لا يجوز له أن يتقدم، بل إن بعض أهل العلم يرى أن صلاته غير صحيحة أصلا، فكيف يكون إماما للناس؟ نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الطفل الرضيع إذا تمر به هل يلبس لباس الإحرام أو يبقى على لباسه العادي؟ الطفل إذا كان ذكرا يحرم كما يحرم الرجال، وإذا كانت طفلة أنثى كما تحرم النساء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ ونيتي تتغير تارة وتارة، فما توجيهكم وهل أتوقف عن طلب العلم؟ لا تتوقف، بل احرص على إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا الأمر إذا كان من المجاهدة فأنت على خير، ولكن أخلص النية لله عز وجل وعود نفسك الإخلاص، وإذا اجتهدت في ذلك يسر الله لك هذا الأمر. في السلف كان كثير منهم كانوا يشكون من هذا الأمر، كان بعضهم يقول: ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتقلب علي، فهذا لربما كان من زيادة الحرص والخير. وأما إذا كان هناك نقص فينبغي له أن يستحضر يعني خطورة هذا الأمر، وأن يخلص النية لله عز وجل ولا يترك العمل من خوفا من الرياء، فإن هذا شرك، فإنه لا يجوز أن يعمل للناس ولا أن يترك العمل للناس، وإنما تعمل لله عز وجل بإخلاص. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يستدل بعض الناس بحديث ربيعة الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنه يجوز سؤال غير الله، فما جوابكم؟ أحسن الله إليكم. السؤال فيه تفصيل، سؤال غير الله عز وجل فيه تفصيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، هذا على سبيل الكمال. وأما سؤال غير الله إذا كان سؤال المخلوق فيما يقدر عليه فهذا مباح، هذا مباح، وكذلك طلب الدعاء من الرجل الصالح هذا مباح، ولكن الأفضل والأكمل هو أن لا يسأل إلا الله، هذا الأكمل. وأما إذا سأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، كان قال: أعطني كذا أو عني على كذا، فهذا جائز. وأما إذا سأل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، مثل أن يسأل بعض الصالحين يقول: اغفر لي أو ادخلني الجنة أو نجني من كذا، فهذا شرك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من الرياء ما يدخل في الشرك الأكبر؟ وكيف الجمع بين هذا وما جاء في الحديث: أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم، هو قال عليه الصلاة والسلام: الشرك الأصغر، فهذا دليل على الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والمقصود بهذا يسير الرياء كما قال العلماء. وأما الرياء الخالص الذي عليه المنافقون فهذا لا شك أنه من الكفر، وهذا عمل المنافقين الذين ذكر الله عز وجل فيهم، قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا شك أن هذا من الرياء وأن هذا من الشرك الأكبر، بل هو من النفاق، والمنافق أشد عذابا يوم القيامة من الكفار الأصليين الذين يظهرون الكفر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عند التحلل من العمرة هل الأفضل عدم حلق الرأس لإخفاء اعتماري عن الناس أم الحلق؟ يعني التقصير، الاقتصار على التقصير فقط. إذا كان يخشى على نفسه إذا حلق الرياء فلا شك أن التقصير مع سلامة العمل من الرياء خير من الحلق مع وجود الرياء بلا شك، ولكن عليه أن يجاهد نفسه على فعل السنة مع إخلاص العمل لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع مع أثر ابن عمر المتقدم أخيرا، وما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، لما تجمل الرجل؟ هذا يختلف، هذا إذا كان هناك رجل فاحش أو رجل فيه فحش وبداءة فحذر منه ثم ألان له الكلام اتقاء فحشه، أو تكلم فيه لمصلحة ثم ألان له الكلام لمصلحة، فهذا لا بأس به، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفعله الآن بعض العلماء وبعض الصالحين إذا كان هذا لمقصد شرعي، وأما الذي ورد في أثر ابن عمر أنهم كانوا يتكلمون تزلفا للسلاطين فإذا خرجوا من عندهم ذموهم. أما كان هذا إذا كان لمصلحة الشرعية فإنه لا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يقول إنه مصاب منذ عدة سنوات، فهل يلزم من هذا أن مرضه واستمراره بسبب بعده عن ربه؟ وما نصيحتكم لمن يذمه بسبب استمرار المرض به؟ هذه الأمراض مقدرة من الله ولله حكمة، لا يستطيع أحد الآن أن يقطع بأن هذا ابتلي أو أن هذا أراد الله رفعته، ولكن البلاء ينزل بالناس إما رفع لدرجاتهم أو تكفير لسيئاتهم، ونحن لا ندري، والقدر سر الله، ولا يجوز إنسان أن يقطع في رجل يقول هذا ابتلاه الله لأنه مذنب، بل قد يرفع الله درجته. وأما الذي يذمه فهذا سفيه، هذا أحمق، إذا رأى مسلم مبتلى بمرض ويذمه ويقول هذا الدليل على أنك كذا وكذا، هذا سفه وحمق، ويخشى أن يبتلى يعني بمثل ما ذم به ذلك الرجل، بل على المسلم إذا رأى مبتلى أن يحمد الله.